من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليمتحنهم وليبتليهم ليعلم أيهم أحسن عملا وأصدق قولا وأثبت على الصراط قدما وأحسن في الحياة منهجا وأتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا وصراطا. وجعل الله رب العالمين الحياة محنة، وجعلها في الوقت ذاته منها، وجعل لها نهاية، وبين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات. إذا ما أتت هذه العلامات وظهرت في الدنيا فقد آذنت بخراب. وقد أعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات تدل على دنو الساعة وقربها، واستأثر الله تبارك وتعالى بعلم الساعة فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. وفي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة، أجابه المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض العلامات مما صنفه العلماء في قسم علامات الساعة الصغرى. وأما الأمارات الكبرى والعلامات التي إذا ما ظهرت توالت وتتابعت فما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلها حديث آخر. فهناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها، يعني كانت على التبع من غير ما مهلة ولا مزيد وقت. في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضوان الله عليه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر. وأما اطلاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، لأنه كانت له غرفة يرقى إليها على جذع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلها أحيانا، فاطلع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاطلاع يكون من علو. قال: ونحن نتذاكر. كان الأصحاب رضوان الله عليهم يتذاكرون، يذاكرون، يدرسون، كأن امتحانا قد أوشك حلول أوانه واقترب موعده. فاطلع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يتذاكرون، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى، في رواية مسلم، حتى ترون، قبلها عشر آيات. إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، عشر علامات كبيرات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضوان الله عليه: وآخر ذلك آخر العلامات العشر التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار تخرج من اليمن تقود وتطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحديث ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر علامات من علامات الساعة الكبرى، والآيات الكبرى متتابعة بغير ما فاصل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكاد يفصل بين علامات الساعة الكبرى فاصل زمني، وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطعت سلكه، يعني إذا انقطع سلك العقد فانفرطت حباته. فإذا ما أردت تشبيه علامات الساعة الكبرى فذلك، فإن الحبة إذا ما سقطت تبعتها أختها بلا تأخير. وكنا نظن قديما عندما تخلف الاطلاع على أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا من كلام بعض أهل العلم في التشبيه، وأن علامات الساعة عندما تقع تتتابع تماما كما ينقطع سلك العقد فتنفرط حباته، ولكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والأمارات والعلامات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وهذا حديث صحيح ذكره الشيخ وصححه في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك كالعقد سواء بسواء، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وهناك حديث آخر ذكره ابن حبان في موارد الظمآن، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خروج الآيات بعضها على بعض، خروج الآيات بعضها على بعض، يتتابعن كما تتتابع الخرز، كما يتتابع الخرز يكون مسلوكا في سلك فينقطع سلكه، فيتتابع الخرز تساقطا بتتابع، فكذلك الشأن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظهور آيات وعلامات الساعة الكبرى. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم، وهي التي سماها الملحمة، تكون أولا، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، ثم يخرج الدجال. فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه كما أخرج ذلك أبو داود في سننه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التتابع الذي يكون في تلك الأحداث الكبار في آخر الزمن. ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في ذلك الزمان يشتبك المسلمون مع الروم في معركة كبرى، وهي التي سماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملحمة. وبعد انتصارهم على الروم يفتحون القسطنطينية بالتكبير والذكر، ثم يخرج الدجال. كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد خروج الدجال ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه، والترتيب واضح ظاهر. وأما بقية الآيات فإن الترتيب فيها غير واضح وغير ظاهر. نعم، تخرج الشمس من مغربها، وتخرج دابة الأرض، وتخرج النار التي تحشر الناس، وتخرج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم بأرض الشام، وتكون هذه العلامات بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. ولكن أيها يسبق الآخر؟ أيها يسبق الآخر؟ أطلوع الشمس من المغرب أم خروج الدابة من الأرض أم حشر النار الناس إلى أرض المحشر؟ الحديث الذي رواه مسلم عليه الرحمة في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات، حديث حذيفة ابن أسيد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار، آخر العلامات، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. هذا آخر الآيات نصا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية العاشرة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تحيط بهم وتقيل بقيلولتهم وترحل برحيلهم، فيصبحون وينسون وهي معهم من تخلف أكلته، يتعاقبون على البعير واحدا واحدا وعشرة عشرة تسوقهم إلى أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبقى ست آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدخان، والخسوف الثلاثة: الخسف الذي بالمشرق، والآخر الذي بالمغرب، والثالث الذي بجزيرة العرب. فهذه على أي ترتيب تكون؟ أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فآيتان تكونان في زمن نزول عيسى، يعني بعد أن ينزل عيسى ابن مريم ويقتل الدجال يكون خروج الشمس من مغربها. وهذا سيشكل بعض الإشكال، لأن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ذكر فيه أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، إلا أن العلماء عليهم الرحمة وجهوا ذلك وجمعوا بين الأدلة بأن هذه الآية هي أول الآيات الكونية السماوية، وأن خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال وخروج الدابة من الأرض بل ونزول عيسى من السماء، هؤلاء جميعا كما ترى من خلق الله تبارك وتعالى الذين يعلمهم الناس ويعايشونهم في صورة من الصور، فعيسى ويأجوج ومأجوج والمسيح الدجال بشر من خلق الله تبارك وتعالى، والدابة من خلق الله تبارك وتعالى مما يألف جنسه الناس. وأما أن تطلع الشمس من مغربها فهذه أول العلامات الكبرى، فجمع العلماء عليهم الرحمة بين الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترتيبها على هذا النحو. عندما ينزل عيسى من السماء ويقتل الدجال وتطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة ويهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج في عهد عيسى، وبعد فساد الناس ودروس الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب، يخلق الإسلام كما يخلق وشي الثوب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من العلامات بين يدي الساعة فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك خروج النار التي هي آخر الآيات، هذه الآيات التي تكون على هذا النحو المذكور، أيها يقع أولا وأيها يسبق، أخروج الشمس أم خروج الدابة، يعني خروج الشمس من مغربها أم خروج الدابة من الأرض، أعني دابة الأرض التي تكلم الناس أن الناس وتكلمهم وتسمهم تعلمهم في وجوههم وتكلمهم أن الناس كانوا بآيات الله تبارك وتعالى لا يؤمنون ولا يوقنون ولا بتلك الآيات يتعظون ولا يتذكرون، أي ذلك يكون أولا؟ هذا ما لا يستطيع أحد الجزم به بسبب عدم جزم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترتيب في ذلك. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجزم بواحدة تكون قبل أختها في طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وقد مر الجمع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. فهل هي أولية مطلقة أم هي أولية نسبية؟ الذي ذهب إليه علماؤنا عليهم الرحمة أنها أولية نسبية، فهي أول الآيات الكونية السماوية الباهرة الظاهرة وهي غير مألوفة بمرة. فقال العلماء أن الأولية ها هنا أولية نسبية، ولذلك لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه، على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، لقوله أول الآيات خروجا طلوع الشمس. لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عندما جمع أقوال أهل العلم في مسألة الترتيب يقول: الذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة لتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. فالذي يترجح من الأخبار كما صار إليه جمهور أهل العلم أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. يقول: وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. فخروج المسيح الدجال هو أول الآيات التي تكون في الأرض على ذلك النحو، وما تزال الأحداث تتتابع حتى يحدث في كون الله تبارك وتعالى هذا التغير في أحوال العالم العلوي، وتخرج الشمس من المغرب وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدابة وخروج الشمس من مغربها ولم يجعل ترتيبا أيتهما خرجت أولا فإن الثانية تكون على الأثر قريبا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالحافظ ابن حجر يذكر أقوال أهل العلم ويجمع، يقول: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب فواحدة على إثر أختها كما قرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقول الحاكم أبو عبد الله رحمة الله عليه: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه، وتكون الثانية على الأثر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أشياء تتعلق أيضا بذلك الفلك وذلك النظام العلوي، ثم في تفاعلات حركة الأكوان التي خلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة، وما ينعكس من ذلك بآثاره على خلق الله في أرض الله. فقد أخرج ابن حبان في موارد الظمآن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، ويكون اليوم كالساعة، يتقارب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو كاحتراق الخوصة، كل ذلك في الحديث. وتكون الساعة، الساعة من الزمان لا الساعة التي هي الموعد، وإنما وتكون الساعة التي هي جزء من اليوم، ويكون اليوم كالساعة، كالساعة في قصرها، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة، وهذا الحديث أيضا تجده في المشكاة المصححة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن نزع البركة من الوقت بين يدي الساعة يتقارب الزمان، ولعل كل عاقل يعرف قيمة الوقت وقيمة الزمان يشكو من هذا التقارب، وأن السنة كالشهر، وأن الشهر كالجمعة، وأن الجمعة كاليوم، وأن اليوم كالساعة، وأن الساعة كاحتراق السعفة أو كاحتراق الخوصر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة من الآيات الكبرى الدخان. قال ربنا جلت قدرته: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ووقع خلاف بين العلماء حتى من الأصحاب رضوان الله عليهم، هذا الدخان وقع، هذه الآية التي هي من علامات الساعة، أوقعت في دنيا الله رب العالمين؟ ذهب ابن مسعود مع ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجملة من أهل العلم لأنها آية وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقعت في المرحلة المكية، ولكن العلماء ردوا ذلك ردا قويا. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، هكذا النص في صحيح مسلم، حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، يخسف بالأرض بالناس بالأشياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المعلوم المعروف الصحيح يقول: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت أم المؤمنين رضوان الله عليها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من ليس معهم على نية الاعتداء على بيت الله تبارك وتعالى الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ولكن هل هو هذا؟ هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه آخر الآيات كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدخان. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذه الآية قد مضت وقضت وانقضت، وأنها قد ولت وأدبرت. وقد روى مسلم وكذا البخاري، واللفظ هاهنا لمسلم عليه الرحمة في صحيحه عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة، يعني بباب الكوفة، ويزعم أن آية الدخان تجيء، يعني أنها لم تقع بعد، وإنما هي علامة من علامات الساعة الكبرى تكون بين يديها، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه، يعني من الدخان، كهيئة الزكام لا يضرهم شيئا. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. اللهم ارض عنه يا رب العالمين. بليغ يقول إنه من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم، يزيد في علمه ويدل دلالة قاطعة باهرة على أنه من أهل العلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله جلت قدرته قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم. هذا كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني وجد منهم صدا عن دين الله تبارك وتعالى بمكة عند بدء الدعوة، قال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني صلت عليهم سبع سنين جدبا، سبع سنين قحطا. قال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، السنة القحط حصت استأصلت. قال: حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع، تخيل له خيالات، ويرى أطيافا وطيوفا هي غير باهرات، ولكنه ينظر كأنما ينظر من خلل دخان، فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون، يعني إذا كشف عنهم العذاب شيئا سيعودون، والله تبارك وتعالى أعلم بما خلق ومن خلق. قال ابن مسعود يستدل الآن بما كان، فيقول: أفيكشف عذاب الآخرة؟ أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول: أفهذا يمكن أن يجوز في عقل عاقل؟ فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل ذلك قد مضى من تلك الآية. يقصد بالبطشة الكبرى ما كان من وقعة بدر، عندما نصر الله تبارك وتعالى جنده المؤمنين مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: آية الدخان قد مضت عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا الجلود والعظام ولحاء الشجر وورقها، ثم كان الواحد منهم ينظر فلا يرى إلا دخانا. يقول أيضا: إن اللزام قد مضى، يعني قول ربنا تبارك وتعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني يكون عذابا لازما. قال: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى أيضا كما فسر ذلك هو رضوان الله عليه. وأما آية الروم فقول الله جلت قدرته: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ابن مسعود يرى أنها قد مضت وانقضت، واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف، والآية تنص على أن الله تبارك وتعالى رافع عنهم العذاب قليلا. يقول: عذاب الآخرة لا يكشف، وأما هؤلاء فقد رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب شيئا ما. ذهب مذهب ابن مسعود رضي الله عنه جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير في تفسير عليه الرحمة، اختار ابن جرير ذلك. وأما ابن كثير رحمة الله عليه فقد رد ذلك ردا قويا، ورجح أن آية الدخان لم تأتي بعد، يعني علامة الدخان من علامات الساعة الكبرى لم تأتي بعد، وأن ذلك حادث بين يدي الساعة. فقال بعدما أورد حديث أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. أنذركم الله تبارك وتعالى ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. الزكمة نزول فضلات الدماغ رطبة من الأنف وإليه، الزكمة الزكام المعروف. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع فيه. فأما الكافر فيكون عليه شديد الوطأة جدا، وأما المؤمن فيكون كالزكام عليه. قال: والثانية الدابة، والثالثة الدجال. وروى ذلك الطبراني وإسناده جيد. وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه من أن آية الدخان لم تأتي بعد بضد ما قال به ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية والنخعي والضحاك والعوفي وهو اختيار ابن جرير. يقول ابن كثير في ما استدل به على ضحك ذلك ورده: الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع تدل على أن هذه الآية لم تأتي بعد، وأيضا قول الله جلت قدرته فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وأما الذي ذكره ابن مسعود فيما ذكره فقد كان خيالا، يقول واضح يراه كل أحد، وأما ما ذكره ابنه دخان حقيقة يقول بدخان مبين، يعني ظاهر واضح يراه كل أحد وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود رضوان الله عليه. ابن كثير لا يرد على ابن مسعود، وإنما الذي يرد على ابن مسعود هو علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وابن عباس رضوان الله عليه، فهذا مذهبهم. فإذا انتصر له ابن كثير فإنما ينتصر لهم، وكل أحد دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به، كل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به. فإذا قيل مثلا إن الحسين بن علي رضي الله عنهما خرج على دولة بني أمية، وإن النفس الزكية قد خرج أيضا على الحاكم في عصره، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي ثبتت عن مثل سعيد بن جبير وغير أولئك الأعلام من الأئمة ومنهم من آل البيت من قد علمت. فيقال إن هؤلاء رضوان الله عليهم ورحمته قد خرجوا على الولاة والحكام في عصورهم، فأي شيء إذن يمنع من الائتساء والاقتداء بهم؟ يمنع من ذلك أن كل أحد دون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به، هذا أولا. وأما ثانيا فانظر إلى نتيجة وعاقبة خروجهم ماذا كانت؟ لم تكن إلا قتلا وتشريدا وتدميرا وخرابا، فأي شيء يمكن أن يفيد الأمة من ذلك؟ وكل أحد إنما يحتج له ولا يحتج به. يقول ابن كثير قوله تعالى يغشى الناس، لو كان هذا أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس، لأن الألف واللام في الناس هنا للجنس، يغشى الناس يعني جنس الناس الذين يكونون في الأرض عند وقوع هذه الآية سيغشاهم هذا الدخان، لأن الله تبارك وتعالى جعله علامة ظاهرة بين يدي الساعة. وقال النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات فبكر الدخان، قال هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعده وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. ثم ذكر أنه عندما مر على حديث في كتاب بدء الخلق في صحيح مسلم ذكر قول من قال هذا، وذكر إنكار ابن مسعود عليه، وأنه إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط فيما مر ذكره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق يقول النووي ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ومر أنه قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، وكذا معهم الحسن البصري، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما. فقال النووي جمعا بين الأحاديث يحتمل أنهما دخانان للجمع بين الآثار، يحتمل أنهما دخانان، فما قاله ابن مسعود وما ذهب إليه كان دخانا ولكن ليس من علامات الساعة، وأما ما سيكون من علامات الساعة الكبرى وما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم الذين مر ذكرهم فهي علامة ظاهرة من علامات الساعة تغشى الناس جميعا كما ذكر الله رب العالمين. يخرج أيضا بعد قتل الدجال على يد عيسى بن مريم بأمر الله تبارك وتعالى يخرج يأجوج ومأجوج. وذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه ومسيره في الأرض يبلغ ما بين السدين ويجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وأنهم يشتكون له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج وأنهم يطلبون منه أن يقيم بينهم وبينهم سدا يمنع عنهم فسادهم فاستجاب لطلبهم. يأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد، وقد ذهب بعض أهل النظر إلى أن آدم وقع منه مني على الأرض فخلق الله تبارك وتعالى منه يأجوج ومأجوج، وأن يأجوج ومأجوج من غير أنثى قد خلقوا، ولكن هما من ذرية آدم عليه السلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار، يقول من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وقال ابن كثير عليه الرحمة بعد سياقه لهذا الحديث، وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة المكذوبة المصنوعة. فإذا هم من ذرية آدم. وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله جل وعلا ويأذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، عندما يأتي وعد الله تبارك وتعالى يدك السد ويخرجون، وعند ذلك يخرجون أفواجا أفواجا كموج البحر، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض كموج البحر، وذلك قرب قيام الساعة والنفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأخبر الحق جلت قدرته في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ينادون بالويل والثبور. فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم ينقبون السد وأنهم يخرجون، وهذا كائن في آخر الزمان. وقول ربنا جلت قدرته من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون في الإفساد في الأرض، والحدب هو النجز المرتفع من الأرض، فهذه صفتهم حال خروجه، يخرجون من أماكن مرتفعة، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم من كل حدب ينسلون. فالحدب المرتفع من الأرض هذا عند خروجهم، يخرجون من الأماكن المرتفعة التي سيخرجون منها بأمر الله تبارك وتعالى. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره صلى الله عليه وسلم فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون بين الإبهام والتي تليها. ففي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش رضوان الله عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها في زمانه هو صلى الله عليه وسلم. وانظر لقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب. خروجهم يقع بعد نزول عيسى ابن مريم وهزيمة الدجال. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني من الدجال، فيمسح عن وجوههم بالبر والبرك ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. تثنية يد يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور، اجعل الطور، جبل الطور، اجعله لهم حرزا وكنا وحصنا. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب قلنا النشز المرتفع من الأرض، ينسلون يمشون مسرعين. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة كبيرة بفلسطين ماؤها عذب، فيشربون ما فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثروة كبيرة جدا، يعني من كان معه 100 دينار من الذهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملياردير بلغة اليوم. يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب يعني يفزع بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النظف في رقابهم، وهو دود يكون في آذان وأنوف البقر والغنم. فيصبحون فرسا، يعني يصبحون قتلى، هلك جمع فريس، فموت نفس واحدة. سبحان ربي، هو على كل شيء قدير. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، يعني دسمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يفزعون إلى الله بالدعاء، فيرسل طيرا كأعناق البخت، وهي الإبل الخراسانية، وهي طويلة الأعناق، فتحمل الجثث، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا يعصم من هذا المطر شيء، وإنما ينفذ هذا المطر إلى كل شيء، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، وفي رواية كالزلقة، يعني كالمرآة المجلوة. ويذهب الله تبارك وتعالى دسمهم من الأرض ونتنهم. وقال مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال: ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد الذي مر نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، الشجر الكثير الملتف الذي يخمر بعضه بعضا، يعني يغطي بعضه بعضا. وفسر ذلك ببيت المقدس لكثرة شجره. فيقولون أي يأجوج ومأجوج في نهاية المطاف: لقد قتلنا من في الأرض، لأنه لا يبقى على ظهر الأرض يومئذ إلا من قد انحاز إلى حصن يتحصن به من البشر. ويخلون وجه الأرض لهذا الجيش العابث في أرض الله، حتى عيسى ومن معه من أصحابه من المؤمنين يحرزهم في إلى جبل الطور كما أمره الله رب العالمين. فأما هؤلاء فيعيثون في الأرض فسادا، لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. يقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم، والنشاب جمع النشابة وهي السهام، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. يقولون لقد قتلنا أهل الأرض أو انتهينا من أمر أهل الأرض فلننتهي من أمر أهل السماء، فيرمون بالنشاب إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب في أنه لا يستطيع أحد الوقوف في وجوههم لكثرتهم، ويدلك على كثرتهم أن المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم 7 سنين. القصي التي تكون عند يأجوج ومأجوج بعد أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، وتحمل الطير التي هي كعناق البخت جثتهم وتخلص الأرض من زهمهم ونتنهم، تبقى أسلحتهم القصي، وهذه التي تكون معهم صنعت رماحا. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد مسلم في الروايات التي مرت، سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم وسهامهم وأسلحتهم وأتروستهم 7 سنين. يوقدون من تلك السهام، من تلك القسي، من تلك التروس 7 سنين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تدلنا على شيء، ومعها أحاديث أخرى مشابهة لها تدل دلالة قاطعة، لأن هذه المدنية الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة المدمرة من القنابل والصواريخ وغير ذلك ستتلاشى وتزول، وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسها، وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك، وهذه دلالة ظاهرة من الأحاديث التي مر ذكرها في السنن، سنن الترمذي، وكذا في سنن ابن ماجه، وعند ابن حبان في صحيحه، وفي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أجوج ومأجوج الآن، إن أجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، يريدون أن يخرجوا من الردم الذي جعله دونهم ذو القرنين، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم، يعني قال مقدمهم ورئيسهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، يعني آن أوان خروجهم بأمر الله تبارك وتعالى وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله واستثنوا، يعودون إليه وهو على هيئته يوم تركوه. وأما قبل ذلك فلا يقول إن شاء الله، يقول مقدمهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان. ولكن إذا انتهت المدة وأذن الله بالخروج، يقول: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا، يعني يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس، فينشفون الماء شربا، لا استعمالا لغير شربه، وإنما شربا، كما يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيأتي أواخرهم يقول: كان هنا مرة ماء. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اكفض عليه الدم على السهم الدم الذي اجفض. اجفض يعني امتلأ، يعني ترجع السهام ممتلئة دماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. الكبر إذا بلغ منتهاه لابد من كسر المتكبر لا محالة. فيبعث الله عليهم، وهذا من الأعاجيب، وربك يفعل ما يشاء ويختار ويحكم بما يريد. هؤلاء في ضخامة جسومهم وفي شدة أيدهم وفي تمكنهم بقوتهم في أرض الله رب العالمين بإذنه، وفي انحياز نبي الله عيسى بن مريم مع المؤمنين إلى الطور، لا يقابلهم ولا يدان لأحد بلقائهم ولا بقتالهم. وعندما يخرجون من أهل الأرض ويتوجهون إلى أهل السماء فيرسلون السهام إلى السماء فتعود ممتلئة دماء، يأبى الله إلا أن يسلط عليهم دودا في رقابهم، فلا يقتلهم إلا بدود النغف في رقابهم. يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم في مؤخر رقابهم فيقتلون بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومه، يعني تسمن وتمتلئ شحما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من شحوم، لعل ذلك قبل إرسال الطير التي تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنظر إلى الآية في تسليط الدود على رقابهم فلا يقتلون إلا به مع شدة القوة وعظيم الأيد. وكذلك ربك يفعل ما يشاء. عندما كانت أم موسى تعاني ما تعاني وتجد من الألم ما تجد وتخشى على موسى أشد الخشية ويكاد قلبها يصير هواء وهباء لا يصل إلى حنجرتها، وإنما كاد قلبها يصير هواء كلا شيء، فتعصف الريح بجلبات صدرها بلا قلب. يأتي أمر الله تبارك وتعالى، قانون البشر يقول: فإذا خفت عليه فاجعليه في جب، فإذا خفت عليه فاجعليه في مخبأ، فإذا خفت عليه فداريه فواريه فقبئيه. ولكن يأتي أمر الله تبارك وتعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ليس بقانون بشر، فإذا خفت عليه فألقيه في البحر. من الذي يقول؟ الله. ولذلك يقول: لا، ولا تخاف ولا تحزن. الخوف أمر جبلي لا يستطيع الإنسان أن ينفيه عن نفسه بملكه بقدرته. لا تخافي ولا تحزني، وكذلك الحزن أمر وجداني لا يستطيع الإنسان أن ينفيه عن نفسه بنفسه، ولكن هذا أمر الله. فإذا خفت عليه فألقيه، لم يقل فضعيه فسيريه، وإنما فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هنا مرة ماء، حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة، فبينما هم على ذلك يقولون: قد قتلنا أهل السماء، إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد منهم محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، ويخلص الله تبارك وتعالى الأرض منهم. وهذه آية من آيات الساعة الكبرى وعلامة من علاماتها. بعد هذا الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب، يضعف الإسلام مرة أخرى ويترعرع الشر، ويرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن من السطور والصدور، ويذهب العلم، ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ينحل، يدرس يعني يصيبه البلا كما يدرس وشي الثوب، ثوب القطيفة عندما ينحل وبره يدرس وشيه. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله تبارك وتعالى في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا حديث صحيح. هذه البقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد هي بنفسها تفنى وتبيد. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في حديث آخر بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وفي رواية: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى في الأرض، حينئذ تقوم الساعة، تقوم على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي مر أخرجه الإمام مسلم، وكذا الإمام أحمد والترمذي الإمام رحمة الله عليهم جميعا. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه يرفعه: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فيقبض الله تبارك وتعالى بتلك الريح فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وفسر العلماء يتهارجون تهارج الحمر بأن الرجال يتسافدون والنساء علانية من غير ما مواربة، كما سيأتي ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة وهي الرديء من كل شيء، فحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. ومن دروس الإسلام في تلك الأيام بين يدي الساعة أن تنقطع عبادة الحج، فلا حج ولا عمرة. ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وهذا لا شك أنه بعد أن يبعث الله تبارك وتعالى الريح الطيبة، وبعد أن يقبض الصالحون. أما قبل ذلك فإن عبادة الحج إلى البيت مستمرة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضوان الله عليه، وهو الذي روى الحديث الذي مر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد. تعود البشرية إلى الجاهلية، وتعود إلى عبادة الأصنام والوثنين. إذا درس الإسلام ورفع القرآن وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد، فتطير الشيطان وتعصي الرحمن وتعبد الأوثان. وحدث النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يكون بعد موت المسيح عليه السلام في آخر الزمان، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم عليه الرحمة: ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام، فلا يلقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته، أي تلك الريح عليه، حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير طيرانا وسرعة إلى وقوع الآثام ومواقعة الذنوب والاعتداء، وأحلام السباع يعني في عقول السباع الطائشة التي لا ترد السبع عن العدوان ولا عن الظلم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك، انظر، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. لن يكون في فقر، وإنما في سعة من العيش. دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: طريبا أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية، هذا التفسير لذي الخلصة في الصحيحين، الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية، حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني الواحدة بعجزها يضطرب عجزها ولدفاها يضطربان، وهي تدور حول ذي الخلصة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم، يعبدون الأوثان والأصنام. في هذا الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تتدنى الأخلاق جدا وتنحط جدا. أخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم، لا يكونن حتى يتسافدوا في الطريق كما تتسافد الحمير، بلا حرج ولا حياء. وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: هلا واريتها وراء هذا الحائط. هذا هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر في ذلك الزمن. فيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا واريتها وراء هذا الحد. وهذا الحديث صححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة الجزء الأول. وله شاهد آخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال ويأجوج ومأجوج، وفي آخره فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، يعني يتسافدون تسافد الحمير كما في الحديث الذي مر. فعليهم تقوم الساعة، يتدنى المستوى الأخلاقي جدا، بل ينعدم، تنعدم الأخلاق تماما، ويكون خيارهم من يقول هلا وريتها وراء هذا الحد. وشيء آخر، تهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة. وهذا الزمان الأخير هو الذي تهدم فيه الكعبة حجرا حجرا، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من طرق عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وهو حديث صحيح أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم في المستدرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في المسند بإسناد صحيح يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجلدها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب بمسحاته ومعوله. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، تهدم الكعبة إلى الأساس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. سمي أو لقب بذو السويقتين بصغر الساقين، فالسويقتان تصغير الساقين، وهي صفة للأحباش للسودان غالبا. قد يقول قائل كيف يهدمها هذا وقد جعلها الله تبارك وتعالى حرما آمنا؟ المعنى أن الله تبارك وتعالى جعلها حرما آمنا إلى قرب قيام الساعة وخراب الدنيا، هذا قاله النووي عليه الرحمة، يعني ليست إلى آخر الزمان، وإنما هي حرم آمن حتى لا يحج البيت أو إلى قرب قيام الساعة وخراب الدنيا. وهذا صحيح إذا كان الهدم في هذا الوقت، وإلا فإن الأمر حكم شرعي وليس بقدري كوني، وحكم شرعي ألزم الله به عباده، يعني لا تحدث في الحرم شيئا، وإنما كونوا فيه آمنين مؤمنين لخلق الله ممن يشهد، فهو حكم شرعي فيه أمر. وأما أن يكون أمرا قدريا كونيا فليس كذلك، فإذا تمرد متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كما فعل بأبرهة، وقد يتركه كما فعل مع القرامطة، فإنهم اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى البحرين وظل عندهم زمانا وهزموا جيوش الدولة العباسية وصارت الوساطات من أجل أن يعاد الحجر الأسود إلى موضعه وهو مطبب بالفضة بعدما كسرت منه بعض الشظايا إلى غير ذلك. فهو حكم شرعي فيه أمر للخلق أن يكونوا آمنين في أنفسهم مؤمنين لغيرهم في الحرم الآمن. أما أن الله تبارك وتعالى جعله كذلك ضربة لازب، فيقول العلماء أنه حكم شرعي وليس بحكم قدري كوني. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، يصبح الناس فإذا الشمس قد طلعت من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، هذا كلام المأمون صلى الله عليه وسلم. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيره، وهو حديث متفق على صحته. وتخرج الدابة كما أخبر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد ويكون الخير قلة في ذلك الزمان. الدابة التي ذكرها الحق تعالى في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة مخالفة للمعهود من دواب البشر، هل هي الجساسة التي ذكرت في حديث تميم بن أوس أو غير ذلك؟ كلام كثير للعلماء، جساسة لا تتجسس على ما في القلوب، سميت الجساسة أو لقبت الجساسة لا تتجسس على ما في القعر في الكافر من المؤمن وتسمه في وجهه بسمة بعلامة يقرأها كل قارئ وكاتب وكل أمي جاهل، تخاطب الناس وتكلمهم، دابة تكلم الناس وتخاطبهم، وهي من أشراط الساعات الكبرى. وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الكبير والبغوي في حديث علي بن الجعد وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس تعلمهم على خراطيمهم على أنوفهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، من الذين وسمتهم علمتهم الدابة، ويعمرون يظلون أعمارا متطاولة حتى يشتري الرجل البعير فيقول له أخوه: ممن اشتريته؟ يقول: اشتريته من أحد المخطمين. تخرج نار قبل قيام الساعة من قعر عدن من اليمن، نار عظيمة جدا، تحشر الناس تسوق الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العلامات العشر قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله ابن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا، فأتاه يسأله عن أشياء، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، قال: إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس تسوقهم. قال: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وهذا حديث حسن صحيح. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن كيفية حشر الناس بهذه النار، كيف تحشر هذه النار الناس. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، يعني في وسط النهار إذا ما نزلوا في وسط النهار في مكان فقالوا من القيلولة، قالت معهم النار، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسى. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. راغبين هم السابقون، وراهبين هم عامة المؤمنين. ثم يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الناس في التعاقب على البعير الواحد: عشرة على بعير لكل مرحلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام صلى الله عليه وسلم، وتجرون على وجوهكم ها هنا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك. آخر من تحشرهم النار ذكره النبي المختار صلى الله عليه وسلم: راعيان من مزينة، قبيلة من قبائل العرب، في الحديث المتفق على صحته وهو عند أحمد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اللذين يحشران في آخر من يحشر من الناس. الأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام. ففي كتاب فضائل الشام عن أبي ذر بإسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. الشام أرض المحشر والمنشر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة، وعزى القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي، وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثير، يعني القرطبي في قول، وكذا ابن كثير وابن حجر، إلى أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا، فهي آخر علامة من علامات الساعة، من علامات القيامة. تخرج النار من حضر موت، من قعر عدن، من اليمن، تسوق الناس سوقا حتى الأحياء منه، حتى تنزلهم إلى أرض المحشر والمنشر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن كثير: هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محلة الحشر، وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون يتناوبون على البعير الواحد، كما تقدم في الصحيحين: اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، يعني يعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم. وتحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدن، فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته، حتى تحشر الأحياء إلى أرض المحشر والمنشر بأرض الشام. هذا كله يكون في آخر الدنيا حتما. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الركوب، وذكر الأكل، وذكر الشرب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركوب على الظهر المستوي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكسوة، طاعمين كاسين راكبين. أشيء من ذلك يكون إذا ما قامت القيامة؟ شيء من ذلك يكون بعد قيام الساعة؟ لا يكون شيء من ذلك بعد قيام الساعة. ولذلك يتعجب الإمام ابن كثير رحمة الله عليه كل العجب، يقول: والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة، وصحح ذلك وضعف ما قلناه، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه: إن منهم اثنين على بعيد وعشرة على بعيد، وقد جاء التصريح فيه بقلة الله. وهذا لا يلتئم مع هذا، لا يكون ذلك في يوم الدين إذا ما قامت الساعة، وإنما ذلك قبلها، وهي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله أن يحيينا على الإيمان، وأن يقبضنا على الإيمان، وأن يحشرنا على الإيمان والإسلام والإحسان، وأن يجمعنا بالنبي الكريم العدنان في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.